سورة النور والفرقان. ثقل فرضنا حبر رأفات هدى، خلف زاكى حرك وحرك وامدودا. خلف الحديد زن وأولى أربع، صحب وخامسة الأخرى فارفعوا. لا حفص أن خفف ما عن لعنة ظن، إذ غضب الحضرم والضاد كسيرا. والله رفع الخفض أصل كبر ضم، كسرا ظوبا ويتألى خاف ذم. يشهد ردفات وغير صب صبا، كم ثاب دري يكسير الضم ربا. حز وامدوده بالصفر ضن حط وافتحوا، لشعبات والشام با يسبحوا. يقاد أنث صحبات تفعلا، حق ثانا سحاب لا نون هالا. وخفض رفع بعد دم يذهب ضم، واكسر ثانا كذا كما استخلف صم. ثاني ثلاث كم سما عد يأكلوا، نون شفا نقول كم ويجعلوا. فاجزم حما صحب مادا يا نحشر، دن عن ثوان التاخيذ ضم منثور. وافتح وازن خلفا يقول واعفو، ما يستطيع خطيبا وخفيف. شينا تشقك كقاف حز كفا، نزيلا زده النون وارفع خفيفا. وبعد نصب الرفع عيد وسروجا، فاجمع شافا يأمرنا فوزا راجا. وعما ضم يقتير والكسر ضم، كوف ويخلد ويضاعف ما جازم. كم صف وذريتنا قد صحبة، يلقوا يلقوا ضم كم سماعة.